السيدة التي سألت زوجي عنده زهيمر 80 سنة ما شاء الله لا يعرف رمضان ولا غيره وبصوم. أقول أولادها قال له ما يصومش. لا الفيصل أنا رأي الطبيب، أنا بقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها ما دام صحته يستطيع الصيام وأنت بتنبهيه ويبدأ معانا الصيام من أول اليوم وماشي كويس، ومعنى بقول لها ما تفطرنيش أنا عايز أصوم رمضان يعني واعي ده يصوم. العبرة بالعجز، الطبيب يعني صحته ما تقدرش تدور مع الصيام لأن فيها 60 سنة و70 سنة ما تقدرش تصوم والطبيب منعه ما عندوش مرض لكن صحي سبحان الله. يبقى هنا العبرة صحته، ما دام هو قادر انه يصوم لازم يصوم، احنا بننبهه بس. لكن انسان عنده زهايمر واختلت الموازين معاه مش عارف بنقول له صوم طيب حاضر، ما هو خلاص المغرب قدن وتلاقيه كان مع نفسه كده طول النهار، هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن ما شاء الله واعي وماشي معايا كويس وبيصوم معانا بيتسحر معانا وطول النهار لا بيشرب ولا بياكل وداخل معانا ومفيش اي اثر عليه يصوم وأولاده يسكتوا ويبطلوا يتكلموا فيما لا يخصهم ناحية دينية يعني أقصد الشرع.